عبت فقلت أجيب نداء، فصوت يسوع ينادي الخطى يقول يا من قد تعبت تعالى، فعندي الحياة وعندي النجاة. فجئت وكل ذنوبي معي، وعاري يؤرق لي مضجعي، فجاء الحبيب بملء الحنان، ومال وكفكف لي أدمعي. فقلت إلهي أنا من أنا، لتبذل عني هذا العناء، أيحمل جرم الشرور البريء، ويغدو بريئا هنا من جنى. أجاب لأجلك مت أنا، وبالحق قمت فأنقذتك، فمت وقمت وصرت جديدا، وما عدت أذكر إثما لك. يسوع الحبيب أتوب إليك، وشهوة نفسي البقاء لديك، تعبت وكان الخطا شقوتي، وأنت حملت الخطايا عليك. تعبت وحين سمعت النداء، صرخت سقيما فهل من شفاء، فجئت حبيبي ومعك دواي، فسلمتك كل ما في الحياة.